قرأت في كتاب آداب الزفاف في السنة المطهرة من تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ووجدت أدلة تحرم الذهب على النساء، فما حكم ذلكم القول وهل هو صحيح جزاكم الله خيرا؟ ليس ذلك بالصحيح. الذهب حل للإناث وهكذا الحرير كلها حل للإناث، والأدلة التي ذكرها الشيخ ناصر ما بين منسوخ وما بين ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. قد حكى جماعة من العلماء إجماع أهل العلم على حل الذهب والحرير للإناث محلق وغير محلق، وجاءت بذلك الأحاديث الصحيحة تدل على حل الذهب والحرير لإناث الأمة سواء كان محلقا أو غير محلق. والشيخ وفقه الله غلط في هذا وشذ عن الأمة، والصواب أن الذهب والحرير حل للإناث حرام على الذكور سواء كان الذهب محلقا أو غير محلق. والأدلة التي ذكرها خفي عليه أمرها، فإنها ما بين إما شاذ وإما منسوخ من الأدلة الصحيحة، وقاعدة أن الحديث المخالف للحديث الصحيح يكون شاذا ويعتبر الشاذ ضعيفا لا يعول عليه. وقال جماعة من العلم إنها منسوخة بالأدلة الأخيرة الدالة على حل الذهب والحرير لإناث الأمة، ولهذا أجمع أهل العلماء أجمع أهل العلم على حل الذهب والحرير لإناث الأمة، وحكاه غير واحد. وما يوجد من خلاف هو خلاف شاذ لا يعول عليه عند أهل العلم. جزاكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.